بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا الحادي عشر من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني الله وإياكم بعلومه. ما زلنا مع قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال الشيخ واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب، أن يكون ألف لام ميم مبتدأ على أنه اسم القرآن أو السورة أو مقدر بالمؤلف منها وذلك خبره، وإن كان أخص من المؤلف مطلقا، والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة، والكتاب صفة ذلك، وأن يكون ألف لام ميم خبر مبتدأ محذوف. إذن أولا الأوجه ألف لام ميم أن تكون مبتدأ، يعني القرآن الكريم فكأنها صارت اسما للسورة أو اسما للقرآن الكريم، أو بمعنى المؤلف ألف لام ميم المؤلف من ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فتصبح ألف لام ميم في محل رفع مبتدأ وذلك خبر. وغالبا يعني ينبغي أن يكون العكس، يعني الأخص من المؤلف كما قال الشيخ مطلقا، والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم. فمثلا لا نقول الإنسان زيد، بل نقول زيد إنسان، فإننا نحمل أولا نأتي بالأخص ثم نحكم عليه بهذا الأعم. أما إذا قلنا زيد الإنسان معنى ذلك صار أي توافرت فيه كل الصفات الرفيعة، كما أقول زيد الرجل أي وجدت فيه كل الصفات الحسنة التي تتصف بالرجل. ثم قال وأن يكون ألف لام ميم خبر مبتدأ محذوف وذلك خبرا ثانيا، يعني صار التقدير القرآن أو السورة أو المتحدى به هذا كله مبتدأ محذوف والخبر ألف لام ميم، إذن صار في هذا التقدير المبتدأ المحذوف القرآن أو المبتدأ المحذوف على الأخص السورة أو المبتدأ المحذوف المتحدى به، ما ألف من ألف لام ميم من ما ألف من هذه الحروف. نعم، يعني هذه السورة المشهورة بالفضل والكمال والبلاغة ألف لام ميم، وذلك خبرا ثانيا، يعني ألف لام المتحدى به ألف لام ميم المتحدى به ذلك الكتاب، أو بدنا يعني يمكن تعدد الخبر على رأي بعض الفقهاء بعض النحويين، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لم، هذا تعدد الخبر. والذين قالوا لا يتعدد الخبر عندهم أحد احتمالين، إما أن يقدروا لكل خبر مبتدأ جديد وهو الغفور وهو الودود وهو وهكذا، وإما أن يقدروا شيئا آخر وهو أن يجعل الكلمة التي بعدها على نية الطرح، وهو الغفور، نزيل كلمة غفور الودود، نزيل كلمة فصار بدل، البدل على نية الطرح، كما قال ابن مالك كزره خالدا، هذا الهاء من زره هي المطابقة لكلمة خالد، وإذا قلنا بدل مطابق أولى من أن نقول بدل كل من كل، لأن الكل يتألف من أجزاء وهذا لا يليق بذات الله تبارك وتعالى، فنقول في العقيدة بدل مطابق كزره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مدى، فقد جمع أنواع البدل في بيت واحد، الأول كان البدل المطابق، والثاني بدل بعض من كل قبله اليد، والثالث بدل الاستيمان، والرابع يشتمل على بدل الغلط والنسيان والإضراب في آن واحد على حسب التقدير باللسان بالجنان بالإرادة إضراب عن الأول وإرادة الثاني. قال أو بدلا، والكتاب صفته ولا ريب في المشهور مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس لا ريب فيه، يعني عندما نقول منصوب المحل دائما اسم لا اسم مبني على الفتح في محل نصب، لذلك مباشرة ماذا قال الشيخ؟ قال منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إن، إن ماذا تفعل؟ تقول إن الله رحيم، تنصب وترفع، وكذلك هنا لأنها نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها، وفي قراءة أبي الشعفاء مرفوع بلا التي بمعنى ليس، أليس الله بكاف عبدا لا ريب، يعني هكذا فيه، وفيه خبر، ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى لا فيها غول، نحن نعلم أن من عملها أنه لا يجوز تقديم خبرها عليه لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب، كما قصد ثمة أو صفته، هذا الكتاب صفته أنه لا ريب فيه لا شك فيه وللمتقين خبره، نعم، وهدى نصب على الحال، يعني هذا الكتاب لا شك فيه حالة كونه هدى للمتقين، أو الخبر محذوف كما في لا ضير، يعني في ذلك، ولذلك أمكن الوقوف، تستطيع أن تقول ذلك الكتاب لا ريب، ما العلاقة فيه الآن في كلمة لا ريب؟ وهذا من إعجاز القرآن في الوقف والابتداء، فإنك تستطيع أن تقف ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم تقدر فتقول فيه هدى للمتقين. إذن قال أو صفته وللمتقين خبره، وهدى نصب على الحال، أو الخبر المحذوف كما في لا ضير، ولذلك وقف على لا ريب على أن فيه خبر هدى، فيه هدى كما تقول في الدار رجل، فماذا تعرب رجل؟ مبتدأ مؤخر، وفي الدار خبر مقدم، فعندما تقول فيه هدى لا ريب فيه هدى للمتقين، قدم عليه لتنكيره، نحن نعلم في قواعد الإعراب أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد النمرة، إذن لما كانت غير مفيد لا يفيد الابتداء بالنكرة قدم الخبر ليؤذن بالحصر، عند ذلك ماذا نقول في الدار رجل، هنا ماذا قال ربنا؟ فيه هدى، قدم عليه لتنكيره، والتقدير لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين، وأن يكون ذلك مبتدأ، يعني نعود إلى إعراب آخر، ذلك الكتاب خبره على معنى أنه الكتاب الكامل، كما تقول زيد الرجل. نعم. الذي يستأهل أن يسمى كتابا أو صفته وما بعده خبره، يعني جاء وصف بعد ذلك الكتاب ثم جاء لا ريب فيه الخبر، والجملة خبر، خبر ألف لام ميم، أو يكون ألف لام ميم خبر مبتدأ محذوف، كما قلنا المؤلف ألف لام ميم. والأولى أن يقال إنها أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة، ولذلك لم يدخل العاطف بينها، فألف لام ميم جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامها. أريد أن أوطئ بهذا الكلام بمسألة، إذا قلت في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إذا وصلتها كأنك جعلتها في جملة واحدة. قال بعض العلماء لو قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد صار عبارة عن جملتين، بمسألة العطف تضح مسألة، وزيادة المبنى بدل أحيانا على زيادة المعنى. وهنا إذا كررنا عدد الجمل من كلام قصير جدا فهذا يؤدي إلى معنى عظيم كبير جدا. فالشيخ الآن أراد أن يبين لنا الجملة الأولى ألف لام ميم، المؤلف ألف لام ميم أي المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية ذلك الكتاب، جملة ثانية مقررة لجهة التحدي، ذلك الكتاب بأنه الكتاب المنعوت أي الموصوف بغاية الكمال، ذلك الكتاب وصف ذلك الكتاب ذلك الرجل، فعندما تقول تصفه وتشير إليه بأنه الكتاب الكامل المنعوت بغاية الكمال بأعظم الصفات هو القرآن الكريم، ثم سجل على كماله بنفي الريب عنه، يعني قرر وفسر وأثبت يعني عند ذلك وحكم حكما قطعيا وسجل الأمر مشددا عليه، فقال عندما نفى الريب عنه في الجملة الثالثة لا ريب فيه، جملة ثالثة تشهد على كلامه لأنه لا كمال أعلى مما للحق واليقين وهدى للمتقين بما يقدر له مبتدأ، جملة رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين، أو تستتبع كل واحدة منها ما تليها استتباع الدليل للمدلول. يعني إذا أردنا الآن قسمنا المسألة إلى أربعة جمل، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صار عندنا أربع جمل، أو إن هذا الكلام يستتبع بعضه بعضا، وكأنما يستتبع كما نقول الدليل والمدلول كيف يلحق بعضه البعض، وبيانه أنه لما نبه أولا على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته استنتج منه ماذا؟ أنه الكتاب البالغ حد الكمال، واستلزم الكمال أنه لا يتشبث الريب بأطرافه، لا أي طرف من طرف هذا الكتاب، أي آية من آيات هذا الكتاب، إنما تتحدى الناس جميعا. إذ لا أنقص مما يعتريه الشك والشبهة وما كان كذلك، نعم، لا محالة هدى للمتقين. إذا كان الكتاب لا يأتيه الشك ولا الريب في أي آية من آياته أو في أي فكرة من فكره، عند ذلك هذا الكتاب الصادق المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العزة المتحدى به، عند ذلك ماذا سيكون؟ إذا وصف بكل هذه الوصفات العالية جدا، لا محالة أنه يصلح أن يكون كتاب هداية للمتقين. وفي كل واحدة منها مع التعليل نكتة، أي فكرة ذات جزالة. ففي الأولى الحذف، المؤلف ألف لام ميم، حذفنا كلمة المؤلف في التقدير، والرمز إلى المقصود مع التعليل. وفي الثانية فخامة التعريف، ذلك الكتاب، هذه الإشارة إلى البعد. وفي الثالثة تأخير الظرف حذرا عن إيهام الباطل، لما قال لا فيه ريب، ماذا قال؟ لا ريب فيه، فأخر فيه، نعم، وهذا تأخير الظرف حذرا عن إيهام الباطل ليبين أنه إيهام، لا إيهام ولا ريب في كتاب الله ولا في بعض الصور، نعم. وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر، وعندما قال هدى، انظر عندما تريد أن ترفع من إنسان يحق الحق ويبطل الباطل فلا تصفه بكلمة عادل، ماذا تصف؟ رجل عدل، رجلان عدل، رجال عدل، فاطمة عدل، فالمثل مرأتان عدل، النسوة عدل. تستطيع أن تنتصف بالمصدر ويصلح بكل الأنواع. ماذا قال ربنا عز وجل عن القرآن الكريم؟ انظر في هذا الوصف والمصدر للمبالغة، هدى يهدي هدى، فقال هدى للمتقين. وتخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغاية، يعني كيف يكون مثل الغاية والعقب، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، هذا في غايته. من ابتدأ وأخذ بالقرآن وعمل به وآمن به، فأحل حلاله وحرم حرامه وآمن بغيبه وآمن بقصصه، عند ذلك يصبح له بالنسبة إليه كتاب هداية باعتبار الغاية. وتسمية المشارف للتقوى متقيا إنجازا وتفخيما لشأنه، قال هدى للمتقين اللي صاروا متقين، معنى ذلك أنهم إذا سلكوا هذا الطريق ستكون النتيجة أنهم، يعني كما تقول، هذه الطريقة ينجح فيها الطلاب، لكن النجاح لا يكون إلا في آخر السنة. كما قالوا سابقا، أول الفكر آخر العمل، أول الفكر آخر العمل. إذا قلت أنا أريد أن أبني بيتا، فكرة، تشتري أرضا وتأتي بمهندس ثم تأتي بالمتعهد ثم بالإكساء، ربما يستغرق ذلك سنوات. أريد أن أؤلف كتابا في تفسير كتاب الله، الآن قرأت التفاسير، تعلمت عند العلماء، بعد 50 سنة جلست لتؤلف تفسيرا. إذا أول الفكر متى يكون؟ عندما تنتهي من التفسير، تقول الحمد لله رب العالمين انتهيت، أول الفكر آخر العمل. لذلك قال المشارف، كأن الذي بدأ فقال مع النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شارف على الإيمان، ولما شارف على الإيمان أخذ بطريق الهداية فصار في النتيجة من المتقين إيجازا وتفخيما لشأنه، فسماه متقيا منذ البداية. سبحان الله، الصحابة فهموا هذا المعنى، عندما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عندما سمعها الصحابي الجليل وكان له ماء وأرض تسمى بيرحاء أمام مسجد رسول الله وكان فيها ماء طيب يشرب منه رسول الله، وسمع أقرض الله قرضا حسنا إلى غير ذلك، ماذا قال؟ يا رسول الله امدد يدك عن ربك إني أقرضت ربي. سبحان الله، يجعل عقدا بينه وبين الله، هذا العقد من يصافح فيه؟ من يعقد فيه الصفقة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف جميل، كأنما يخاطب ربه، إني أقرضت ربي حائطي، فعل عقد، عقد صفقة فعلها مع الله عز وجل، صفقة رابحة، ربح البيع. لذلك كذلك عندما باع الدنيا سيدنا مصعب كل ما عمل فيه في الدنيا وهاجر إلى الله عز وجل، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسقط السيرة هكذا على المواقف تماما تفهمون سيرة رسول الله. ماذا باع؟ اشترى دينه وباع الدنيا بأسرها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له المشركون إنك جئتنا رجلا فقيرا، عملت عندنا، طيب عملت صانع، أخذت أجرة عملي، جمعت المال من صنع، لا هذا مالنا، والظلم الذي فعله أهل مكة. ماذا قال؟ إذا أديت المال الذي أخذته منا جميعا نسمح لك بالخروج، خلاص خذوا المال، أنا أريد رسول الله، أنا أريد الإيمان، أنا أريد البلد الهجرة. فعند ذلك قال له رسول الله وربح البيع. بالله عليكم، أليس هذا الأمر وأمثاله مشارفة للتقوى؟ نعم، بدأ الأمر، شعر الإنسان بعلاقته مع الله وبعبوديته الخالصة لله سبحانه وتعالى. ثم وصفهم الله عز وجل، من هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة مقيدة له، إن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية. كلام جميل، هدى للمتقين. من هو من هؤلاء؟ الذين، هذا اسم الموصول، الذين موصول بالمتقين، المتقين الموصوفون بأنهم يؤمنون بالغيب. أعلى درجة الإيمان أن تؤمن بشيء لم تره، صدقت نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم فصدقت بالجنة وصدقت بالنار وبالحساب وما وراء الموت وماذا في السماء وكيف يطوي الله سبحانه وتعالى هذه السماوات والأرض كطي السجل للكتب. إذن كيف نجتمع الناس جميعا في صعيد واحد، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار، كل هذا من الغيب. صحيح، الذين يؤمنون بالغيب المتقين، هدى للمتقين الموصوفين بأنهم، يعني هذا فسروا التقوى بأي شيء؟ بترك ما لا ينبغي. متى يكون الإنسان متقيا؟ قال عندما ينظر إلى الأشياء التي ينبغي له أن يتركها وللأشياء التي ينبغي عليه أن يفعلها، قال مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية. ما معنى التحلية على التخلية؟ بسيط، أمر بسيط جدا، عندك ثوب وسخ، تكوي بالأول ولا بتغسله؟ تغسله. التخلية قبل التحلية، قبل ما تروح الحج وتذهب إلى بيت الله الحرام تصفي الديون التي عليك، التخلية قبل التحلية. في ورقة بدك تكتب عليها، مشخبر عليها بقلم رصاص، بتمحي ثم تكتب، دائما التخلية قبل التحلية. بيت بدك تعمره، بتقيم الأنقاض وبعد ذلك تبدأ. في شحار على الحيط بدك تدهنه، بحياته ما بينضاف، تنظفه بالأول بالماء ثم تقوم بطلائه، التخلية قبل التحلية. نعم، لذلك لابد للإنسان أن يترك. فالصحابة تركوا عبادة الأصنام، تركوا وأد البنات، تركوا الإغارة على إخوانهم، تركوا الكذب، تركوا أكل الميتة، تركوا يعني كل أخلاق الجاهلية، وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، وأخذوا يتحلون بتحلية المتقين. هذا ترتب التخلية، تحلية على التخلية، والتصوير على التثقيل. أو موضحة، نعم، يعني عندما ترى أن هذه الأمور التي يعني نريدها يصور لنا الله سبحانه وتعالى، كأنك عندما تثقل، ماذا الثقل؟ نعم، يعني أثر التفعيل. عند انظر إلى السيف التي تقول ثقيل عنده، معنى ذلك ناعم ووسط تمام، لا يوجد فيه أي خدش، سلمت قلوبهم تماما. أو موضحة، إن فسر بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات. أيضا ممكن هدى للمتقين، من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ كل من كان متقيا فإنه يقوم بفعل الحسنات ويترك السيئات لاشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة. فهذه دائما الإنسان مطلوب منه أن يستوفي الطاعات وأن يبتعد عن المعاصي والسيئات في كل أعمالها، وهذا سواء كانت طاعات بدنية، والأهم ربما تكون طاعات مالية في علاقة بينك وبين الله، وفي علاقة بينك وبين الله والناس. كيف يكون ذلك؟ انظر، لو شرب الإنسان الخمر على شدة يعني تحريمه كذا يؤذي نفسه، صح؟ لكنه إذا كذب وإذا اغتاب يوجد آخر يريد أن يستحله. فإذا ليست المسألة علاقة مع الله، الله حرم الكذب، صار في علاقة مع الله للتحريم، ومع الشخص الذي كذب عليه أو نمه أو اغتابه فيريد أن يتحلل. فمسألة لا تتصور أن الكذب سهل وأن الغيبة سهل، ربما تكون أعظم من مسألة فيها ماذا؟ الكذب. قد يقول قائل، فلما سمي الخمر أم الخبائث؟ لأن العقل مناط التكليف، والشيطان أحيانا إذا أراد أن يوصلك إلى شيء يوصلك بذهاب عقلك. إمتى ما ضحك على الشخص وأخذ عقله، عند ذلك يستطيع أن يسيره. فلذلك كان بعض الناس يقول، قال مثلا اقتل نفس، قال الآن في بيني وبين الله وفي أهول له إذني يعني الزانية رضياني لولا أذي كبير من الكبائر وكذا نهى. أخذ بعد يصب يتهي الشغل بينك وبين الله عز وجل، اشرب الخمر. أخذ يحوم حوله حتى شرب الخمر، فلما ضاع عقله وقع على امرأة فزنى بها، فلما رآه صاحبها أو زوجها قام فقتله. وهكذا كانت الخمر أحيانا أم الخبائث، فمن أجل ذلك سميت. لذلك أنا أصور فقط من جهة، عندما تكون العلاقة بينك وبين الله وبينك وبين الناس، التي بينك وبين الناس لله فيها دخل، الله حرم عليك هذا الفعل وأنت فعلته، فجعلت الخصومة بينك وبين الله، وجعلت الخصومة بينك وبين الناس ما من آن واحد. قال فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات. يعني إذا أخذنا كل الأعمال التي نتقرب فيها إلى الله عز وجل، يعني الآن عبادات، صلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، نعم، في أعمال يعني الإيمان شيء نفسي، الإيمان بوجود الله شيء نفسي، نعم، في أشياء تستتبع ذلك. لما وقر الإيمان في صدرك وصدقت وصرت تبذل المال وتدفع صدقة وتدفع أعمال خيرية، والتجنب عن المعاصي غالبا. ألا ترى إلى قوله تعالى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، الزكاة قنطرة الإسلام، أو مسوقة للمدح بما تضمنه، وتخصيص الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها. إذن ربنا سبحانه وتعالى أول ما بدأ في وصف المؤمنين ماذا قال؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن إيمان بالغيب بالدرجة الأولى، فإذا آمن بعد ذلك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تعتبر في مقدمة العبادات، فمن فعل ذلك، فعل هذه الأمور العظيمة بالدرجة الأولى، هل يدخل تحت اسم المتقين؟ أول شيء ماذا قال؟ مشارف للتقوى. هل يدخل؟ ما يدخل تحت اسم التقوى أو على أنه مدح منصوب أو مرفوع. يعني ما معنى مدح منصوب أو مرفوع؟ إذا قلت انظر إلى كتاب الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب، إذا قلت ممدوح منصوب معنى ذلك على المدح، وكأن الله يقول: أمدحوا الذين يؤمنون بالغيب، صار مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدحوا. أو يمكن أن تكون الجملة اسمية كأن سائلا سأل: من هؤلاء المتقون؟ هدى للمتقين، من هؤلاء؟ قال: هم الذين يؤمنون بالغيب. فجعله خبر في الإعراب، دائما الشيخ ربما يكثر من وجوه الإعراب ليبين لنا وجوه اللغة العربية. لذلك هذا المعنى وهذه التراكيب كلمات بسيطة وجدناها أنها أخرج منها عشرات الجمل في كلمات ربما لا تبلغ العدد، عدد الجمل المقدرة منها. وهذا عجيب في كلام الله سبحانه وتعالى: منصوب أو مرفوع بتقدير أعني أمدح، أو هم الذين، يعني هذا خبر لمبتدأ محذوف، وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره. فصلنا كأنه انتهى من قسم أول وأراد أن يجعل القسم الثاني: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ما لهم؟ ما جوابهم؟ هذا كله مبتدأ: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فيكون الوقف على المتقين تاما. إذن هدى للمتقين انتهى تماما. والإيمان في اللغة التصديق، الذين يؤمنون بالغيب. نقف هنا إن شاء الله، لأن البحث الآن صار بحث عقدي، سنتكلم عنه إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.